رغم اختلاف الأصوات من حوله بين حق وباطل وحسن وقبيح وصياح وهمس، إلا أنه ملازم للصمت طويل التفكر، فإن تكلم وحدثك فقد صدقك. أتدري من هو؟ إنه فؤادك. فؤادي في حنايا الصدر أنا، فأنا لي بمن يشفيه أنا. وما كان الأنين لفقد خل ولا لملاعب الغزلان حنا. فؤادي في حنايا الصدر أنا، فأنا لي بمن يشفيه أنا. وما كان الأنين لفقد خل ولا لملاعب الغزلان حنا. ولكن امرؤ ضيعت أمري، فأقرع نادما حيران سنا. عصيت أحبتي وأطعت نفسي، وبالشيطان قد أحسنت ظنا. فيا مولاي سامحني وخفف حسابك يا كريم المن عنا. نقيم على الذنوب بلا حياء، ويبصرنا المهيمن حيث كنا. حيارى نحن يا صحبي أسارى، فكم عاما عن التقوى سجنا. فقولوا لي متى نغدو رجالا، متى نكسر قيود الذنب عنا. خذوا قول الفؤاد لكم، فإني أترجم قوله من حين أنا. ولا يغرركم ما تبصروه، فإن بداخل المظروف إنا.